قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال غير واحد من السلف لما ماتوا أي أولئك الصالحين عكفوا من بعدهم على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن القيم رحمه الله أدى الشيخ المصنف الشارح رحمه الله نسبه قال هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. وقال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة ومات سنة 51 و700. وقول المصنف وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره الإمام البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في نفسه وإذا سأل يسأل الله وإذا استجار يستجير بالله وإذا استنصر يستنصر بالله وإذا علم الله سبقه لا يتركه أبدا. قال وقوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان وسبب ذلك وسبب ثالث وسبب تلك العبادة يعني طول العكوف على قبورهم وتصويرهم كان سببا للعبادة الموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله عز وجل كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء وطال وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال الإمام القرطبي رحمه الله في صاحب التفسير وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم وليتذكروا أفعالهم الصالحة يعني هذا كان قصد الأولين أنهم صوروا من أجل أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة ويتذكروا مواقفهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم أولئك كانوا عاملوها للذكرى والحث على الطاعة لكن لما ذهبوا وجاء أبناؤهم من خلفهم وسوس لهم الشيطان فقال إن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحصل ما لا ينبغي أن يحصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وما زال الشيطان يوحي يوسوس إليهم إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين يعني هكذا زين لهم قال أن تشييد قبورهم وتشييد البناء عليهم هذا يدل على محبة الأنبياء لهم كل ذلك كذب من الشيطان وزور. قال ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين ويوحي إليهم ويوسوس لهم ويقول لهم إن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقل من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها يحلف على الله، يوعد يخلف، يفعل كل شيء ولا يبالي بما عند الله عز وجل من العذاب والهوان. ويزين لهم أن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقل من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من الشرك، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال ادعوني بواسطة فلان، ولا قال ادعوني بواسطة فلان أبدا، قال ادعوني أستجب لكم. فلذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وسمع من الصحابة رفع أصواتهم قال: أيها الناس ارضعوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تزيدوا أنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم. قال رحمه الله: فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق. قال: ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تكرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادتي واتخاذي عبدا ومن سكن، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما يدل مما قد علم بالاضطرار من الإسلام دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله في روحه وأن يخشى العذاب ويخشى ما في القيامة من الأهوال فيكون مصيره إلى ما لا تنبغي. قال: فإذا تكرر ذلك نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل، كل هذا من السفه والجنون والإشراك بالله، وسبب ذلك عدم الاهتداء بما أمر الله به. قال: ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومن سكن، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتبة العالية وحطهم عن منزلتهم، يعني يصور لهم أن من أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وقال لهم لا تفعلوا هذه المفاعيل يصور لهم أن هذا من لا ينبغي أن يصار إليه وأن هذا شرك وأن هؤلاء ما فيهم خير، دعوك إلى الحق يجب أن تستجيب. قال: ونقلهم إلى أن من ينهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، يعني يقول لهم هؤلاء الذين يقولكم لا تدعونهم ولا تعملون تنقصوا من هؤلاء الصالحين الذين رفع الله درجاتهم وبهم يستغاث وهكذا حتى يتنقصوهم. قال: وزعم أي الشيطان أن لا حرمة لهم ولا قدر يعني الشيطان يقول لهم إن هؤلاء الذين ينهون ما لهم قدر ولا لهم حرمة لأنهم ما فيهم خير. قال فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، يعني إذا سمعوا واحد يناهم يغضبون وتشمئز قلوبهم منه، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دينه إذا هم يستبشرون. قال وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطهام، يعني الذين لا عقول لهم، وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء لله وأنصار رغبته وأنصار دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. قال وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ومن جملتها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب العزيز والسنة المباركة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها من الفوائد مضرة التقليد الأعمى الزائد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. ثم قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا أكرم سيدنا محمد وعلى آله. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويخبر بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه، يعني فلم يتمكنوا من فعل ما ذكروا ولم يتمكنوا من فعل ما أرادوا، فلم يقتلوا ولم يصلبوا ولم يكن لهم ذلك. قال وقد اختلف في المراد بالمتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت في منامها، فالله سبحانه وتعالى قال ذلك. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الأحاديث الواردة في ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، ولذلك ورد في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار وملائكة بالليل، كرامة من الله لهذه الأمة ورحمة منه بها. قال كما جاء في الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم، يعني في الصباح، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون مجيبين لله عز وجل يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، الحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، فيشهدون بما رأوا، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد فرعون أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، يلتمس هو، يلتمس أو يتلمس، أراد أن يتلمس وفيه أو يلتمس، يلتمس أو يتلمس كل واحد، أراد أن يتلمس أو يلتمس سببا للوصول إليه تمويها وتضليلا لقومه، مع أنه عارف أنه كذاب وعارف أنه خاسر، لكن يريد أن يموه على قومه. ففيما أنه كاذب فيما أخبر به. قال فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. قال فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن، يعني الذين نثبت العلو والارتفاع على ما يليق بجلاله وكماله، أم المعطلة الذين يعطلون الآيات؟ قال أم هؤلاء المعطلة إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقول هؤلاء. نسأل الله الثبات على الحق والثبات على الإيمان. وأما قوله تعالى أأمنتم من في السماء أم أمنتم، فهذه الآيتان فيهما التصريح الكامل بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له، لا سبحانه، بل إن أريد به بالسماء هذه المعروفة فهي ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو. هذه الأولى صفة العلو، الأولى صفة الاستواء، ثم صفة العلو، ثم شرع المصنف رحمه الله يبين صفة المعية

فجاءوا على فم الغار يسيرون يمينا وشمالا وجنوبا وكليا، ولكن الله عمى عليهم فلم ينظروا. قال: فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذلك وأنهم قوم واقفين على فم الغار، حصل معه نوع من الانزعاج والخوف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. هذا الذي خوف أبو بكر رضي الله عنه وحصل معه الانزعاج بسببه، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله سبحانه وتعالى مانع لهم عن إلحاق الأذى به، وأنه حافظ له ولصديقه من أن ينزل بهم نوع من الأذى. لذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل عنه: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يخشى ضياعا ولا يخشى ذلا ولا يخشى هضما ولا يخشى قتلا ولا يخشى شيئا. ولهذا ورد عن بعض الشيوخ قوله: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو، من يستطيع يمنعك إذا أراد الله بك سوءا أو أراد بك شرا؟ لا يستطيع. وإذا كان الله حافظك فلا يستطيع من في الوجود أن ينزل بك أذى أو يلحق بك ضررا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام طمأن أبا بكر وقال له: ما بالك باثنين الله ثالثهما، وش اللي تخاف؟ لا تخشى. قال: فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء والحفظ والصيانة والرعاية. وأما قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، قال: قد تقدم الكلام عليه في الدرس السابق، وأنها أي هذه الآية خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا ولا يخشيا بطش فرعون بهما، لأن الله سبحانه وتعالى معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه، هل يكون معه اللي حافظ لحدود الله ومؤدي لفرائض الله ومعظم لشعائر الله ومنتهي عما حرم الله، هذا لا يخشى شيء، إن الله معه. معية للمتقين، من هم المتقون؟ قال: هم الذين يراقبون الله عز وجل في أمره، يعني بالاستسلام والإتيان، ونهيه بالانتهاء وعدم الوقوع فيها، ويحفظون حدود الله فلا يقعوا فيها. وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، ففي العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. يعني يكون الإنسان كأنه في حال مراقبة، يستشعر مراقبة الله له وأن الله مطلع عليه. وإذا استشعر المرء هذا المقام لا يمكن أن تصدر منه معصية، ولا يمكن أن يصدر منه ما يخل بدينه ولا بشرفه وعرضه وكرامته، وإنما تصدر المعصية من الإنسان حينما يغفل عن الله وينسى ذكر الله. فإذا غفل الإنسان عن الله التقمه الشيطان، فإذا التقمه الشيطان كان هو قائده وهو رائده. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لكن إذا كان الإنسان مراقبا لله، مستشعرا لعظمة الله، ومؤمنا بمراقبة الله، فلا يمكن أن يستطيع الشيطان أن يضله ولا أن يغويه، لأنه في حرز الله وأمانته. أنت في حرز الله، أنت في أمان الله، لا يمكن. يقول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا يمكن، لا تخشى. الشيطان كيد ضعيف، لكن إذا وجد قلبا خاليا عن ذكر الله، غافلا عن الله، وجد متسعا ووجد مكانا رحبا يتسلط.